بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه إذا صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، وأنه لا يصح، لكن وإن بذلاه هما له صلحا يصح. ذكر بعد ذلك عكس هذه المسألة فيما إذا كان رجل يطالب آخر بمبلغ بدين، كان يطالب آخر بدين ولكنه لم يقر به، فعرض عليه الإقرار ومقابل إقراره يسقط عنه بعض الدين، فقال: وإن قال، أي من يطالب آخر بدين، أقر، يعني يا أيها المدين، بديني الذي أقرضتك إياه، وإذا أقررت بذلك قال: أعطيك منه كذا، أي أعطيك مما ستدفعه لي جزءا مما ستدفعه. مثال ذلك: لو أنت تطالب صديقك ب1000 ريال وهو منكر لهذا الدين، ثم بعد ذلك قلت له: اعترف بأن عليك، بأن في ذمتك لي 1000 ريال، وإذا أعطيتني 1000 ريال أعطيك منه 200 ريال. قال المصنف: ففعل، يعني هذا أقر بالدين وهذا أعطاه 200. قال: صح الإقرار، يعني صح اعترافه بأن في ذمته لك 1000 ريال ولا عذر لمن أقر. قال: لا الصلح، أي لا يصح أن يعيد لك الدائن 200 ريال، أي أيها المقر، إذا دفعت 1000 ريال لا يعطيك المقر له أي مبلغ منه، لأنك أنت قررت ب1000 ريال بأنها له، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا ليس لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا صلحا أحل حراما. مثال آخر: لو أنك أعطيت زميلك جوالين ثم أنكرها، فقلت له: إذا صدقت معي وأقررت بالجوالين أعطيك جوالا منهما، فيصح إقراره وتطالبه في المحكمة بجوالين ولا تعطيه جوالا منها، لأن الصلح لا يصح، فهو معترف بين الجوالين لك، لكن المقر إذا أعطاك بطيبة نفس منه فله ذلك، هذا أمر آخر. لكن والمصنف ذكر هذه المسألة فيما إذا امتنع أصلا، فيما إذا امتنع الدائن، فيما إذا امتنع المدين بالإقرار، فلجأ إلى هذه الطريقة. ذكر مصنف بأن الصلح فيها لا يصح. ولما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح على إقرار، ذكر بعد ذلك القسم الثاني، وهو الصلح على إنكار. فقال: فصل. فيذكر رحمه الله في هذا الفصل القسم الثاني من أنواع من أقسام الصلح وأحكام الجوار، لأن أحكام الجيران في الغالب يتصالحون فيما بينهم. لذا قال رحمه الله: ومن ادعي عليه، أي لو ادعى عليك شخص بعين مثل سيارة أو جوال أو دين مثل 10,000 ريال، فسكت، أي المطالب به، أي المدعى عليه بهما. مثال ذلك في العين، لو قال شخص لآخر: هذا جوالي، فسكت الذي معه الجوال، ثم تصالح قال: أعطيك 500 ريال ويبقى الجوال معي، يصح الصلح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. ومثال لو ادعى عليه بمال وسكت مثل لو قال: أنا أطالبك ب5,000 ريال، فسكت الطرف الآخر، ما قال نعم ولا أنكر. ثم أتى مرة أخرى قال: أنا أطالبك 5,000 ريال، فقال: خذ 1,000 ريال ولا تأتي لي مرة أخرى. هنا يصح هذا الصلح، لأن المدعى عليه هو الذي بادر بالعطاء بعد أن ادعي عليه. قال: أو سكت وهو يجهله، أو أنكر وهو يجهله، يعني ادعي عليه بعين أو دين فقال: لا، ما تطالبني بشيء، وهو يجهله، يعني نسي أو جهل فلم يعلم أو يتذكر بأن عليه ذلك الدين، قال: صح الصلح، لأن داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر: هذا الكتاب الذي في يدك بلوغ المرام لي، فقلت له: هذا كتابي وليس لك، ثم تصالحت أنت وياه وأعطيته 10 ريال، يصح. ومثال الصلح على إنكار في الدين مثل لو قال: أنا أقرضتك قبل 20 سنة 50,000، فقال: لا ما أقرضتني، ما يتذكر، قال: لا ما أقرضتني، جهلا منه بذلك أو نسيانا. ثم تصالح وياه أن يعطيه 5,000، فقال: خذ، يمكن تطالبني لكن أنا نسيت، لكن ما في، لكني لا أتذكر أنك تطالبني بشيء، خذ هذه 5,000. قال المصنف رحمه الله: صح، أي الصلح، لأن فيه إبراء للذمة، لأن فيه إبراء للذمة. والله عز وجل يقول: والصلح خير. وأحكام السكوت على الصلح أو الإنكار واحدة، لذا المصنف رحمه الله جعل السكوت في الصلح، السكوت في الإقرار على الشيء مثل الإنكار عليه على ما ادعي به، ثم صلح عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.